بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة نور التبيان في تفسير سورة آل عمران في حلقتها 31، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذه الآية تنزلت في شأن غزوة حمراء الأسد في صبيحة يوم أحد، والمسلمون لا يزالون في جراحاتهم ولا يزالون يعيشون مصابهم وقتلاهم يوم أحد. اليوم التالي مباشرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا لتعقب فلول المشركين، ثم قال: ولا يخرج معنا إلا من شهد المعركة أمس. ليخرج الناس في جراحاتهم يحملون أوجاعهم وآلامهم على ظهورهم وأكتافهم، يتبعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد حاول عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان قد تخلف في أول غزوة، قاله: أخرج معك؟ قاله: لا، لا تخرج معي. وأكد الله هذا المعنى بعد هذا بسنين بالنسبة للمنافقين. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. جابر ابن عبد الله استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، لم يكن ممن خرج يوم أحد، لكن كان عنده عذر أن والده قال له: يا ابني احنا عندنا 7 بنات، ما ينفعش انا وانت نتركهم بغير رجل، وانا لا تطيب نفسي ان اتخلف عن غزوه غزاها النبي عليه الصلاه والسلام. فامره ان يبقى لرعايه اخواته. فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج معه، لان تخلفه عن الغزوه كان لعذر، لم يكن كتخلف المنافقين الذين قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، تحركوا في اليوم التالي مباشرة إلى أن بلغوا منطقة حمراء الأسد، وهي على بعد 8 أميال من المدينة. إيه المقصود من الغزوة دي؟ مظاهرة عسكرية، إنها رسالة إلى المشركين أن جيش المسلمين لا يزال في قوته، وأنه قد ضمد جراحاته، وأنه قد جمع أشتاته، وأن بهم من القوة والقدرة والصلابة والقدرة على المقاومة والمتابعة والتحدي. لأن من ناحية المقابلة المشركون تلاوموا في بينهم: نحن عملنا إيه؟ إحنا ليه سبناه ومشينا؟ لا يتزال صحيح إحنا قتلنا منهم عدد كبير، لكن لا تزال فيهم قوة يستطيعون أن يجمعوا لنا وأن يقاتلونا مرة أخرى. الحل: نرجع نخلص، نرجع إلى المدينة ونستأصلهم مرة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يخرجوا في جراحاتهم وفي آلامهم ليتعقبوا القوم ليصرفوا عنان القصد عن هذا التحرك الخبيث والقصد الخبيث الذي أضمروه في أنفسهم. وبعدين أحد ناس معبد ابن أبي معبد الخزاعي وقيل أسلم وقيل كان على شرك لكن كان ناصحا للنبي عليه الصلاة والسلام لآه فقال يا رسول الله لقد عز علينا ما لقيت ولكم وددنا أن الله عفاك. قال فاذهب فخزل عنا ما استطعت. فذهب إلى أن التقى بأبي سفيان رأس الكفر يومئذ. أبو سفيان أكرمه الله أصبح قائد التوجيه المعنوي يوم اليرموك أحد قوات غزوة اليرموك فيما بعد. أو يتوب عليهم أو يعذبهم كان ممن تاب الله عليهم، لكن في هذه اللحظات كان على كفره وشركه. فذهب إليه فقاله يعني ماذا؟ قال اسكت، ده محمد أصحابه اللي تخلفوا عنه ندموا وجهز جيشا جرارا وهم زاحفون إليكم ويريدون أن يثأروا لقتلاهم وأن يعملوا فيكم كذا وكذا، يعني وأن يفعلوا فيكم كذا وكذا. الحل قال له على مكة دغري، اوعى تفكر ان انت ترجع يعني الى المدينة، وإلا فإن النصر الذي أدركته ستفقده ستخسره. طيب في الوقت نفسه يعني قافلة في السكة، هي حرب نفسية، أبو سفيان قال لهم اسمعوا ارجعوا قولوا لمحمد إذا لقيتموه مع عيشه ده أبو سفيان بجهز لك ومرتب لك وعمل خطط للانقضاض على المدينة واستئصال من فيها، ولما تيجوا مكة سأوقر يعني ركائبكم زبيبا وتمرا وكذا. بلغوا رسالة دي لمحمد. هذا قول الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة قالها إبراهيم عندما ألقي في النار عندما وصل إلى البنيان يعني الذي ملأوهم بالنار والسعير عندما كاد أن يهبط فيه حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. المشركون ولوا الدبر والمسلمون أقاموا في هذا المكان حتى كي في عير قادمة اشتريت وبيعت وكسب فيها المسلمون مالا والزعن وسلم أربحها على أصحابه تطيبا لخاطرهم صلوات ربي وسلامه عليه. فانقلبوا بنعمة من الله، لم يلقوا حربا لم يلقوا قتالا سلموا، بل ربحوا أموالا من تجارة عندما اشتروا عيرا ثم باعوها في هذا المكان. والله ذو فضل عظيم، أو الله ذو الفضل العظيم جل جلاله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. شيطان يخوفكم بأوليائه من المشركين. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الشيطان يخوفكم بأوليائه من المشركين فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الخوف أنواع. في خوف يعد بابا من أبواب الشرك، أن يخشى قلبك مخلوقا من مخلوقات الله خشية ممزوجة بالحب والرجاء والتعظيم، هذه خشية السر، هذه خشية العبادة. خشية بهذا المعنى لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. في الخوف جبلي غريزي طبيعي، لا تثريب على أصحابه، إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. الخوف الجبل الغريز الطبيعي، أن تخاف من ثعبان، من حريق، من نار، من زلزال، من كذا، خوف جبل طبيعي لا يعكس نقص إيمان ولا ضعف يقين. أمر جبل غريزي نسبه الله جل وعلا إلى أنبياء، إلى بعض أنبيائه في كتابه الكريم. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف من الله سبحانه من أجل وأعظم مقامات الدين. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشبهات منها وطرد الدنيا عنها. إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه قال به هكذا فطار. الفرق بين قلب المؤمن وقلب الفاجر، قلب المؤمن من ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن ينقض عليه، والفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه قال به هكذا فطار. أيا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور. فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم قال تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هؤلاء المنافقون الذين يسارعون في الكفر، يسارعون في النفاق، ينقلبون عليك في أدق اللحظات وأحرجها. ينخزر رأس النفاق في المدينة بثلث الجيش، يكشف به ظهر المؤمنين وهم متوجهون لقتال عدوهم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا. كما لا تنفعه طاعاتهم لا تضره معاصيهم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزنه كفر الكافرين وإعراض المعرضين وإدبار المدبرين ونفاق المنافقين، ولهذا عزاه الله جل وعلا أعظم تعزية وسلاه أعظم تسلية عندما قاله: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ثم قال له: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، الذين باعوا دينهم وارتدوا عن إيمانهم بعد دخولهم فيه ورضوا بالكفر بالله ورسوله عوضا عن الإيمان، لن يضروا الله شيئا بكفرهم وارتدادهم، يضرون أنفسهم بما يستوجبونها لها بهذا الكفر من سخط الله وعقابه جل جلاله، لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. لن يضروا الله شيئا، بل ضررهم يعود على أنفسهم وحدهم. ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خيرا، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الإملاء التأجيل، الإمهال، إبطاء الأجل، طول الأجل للكافر مزيد مضرة عليه، لأنه يزداد فجورا ويزداد خسرانا ويزداد كفرانا، فيزداد نصيبه بذلك من النار. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فدايما يعني الحياة وامتدادها بالنسبة للكافر مزيد من الفجور، مزيد من الفسوق، مزيد من الكفر، مزيد من الخروج عن أمر الله سبحانه، فيستحق بهذا المزيد من العذاب والمزيد من النكال. فليحذر الظالمون من الإمهال، ولا يظنوا أبدا أنهم يفوتون الكبير المتعال. عبد الله بن مسعود كان يقول: ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير لها. ثم قرأ: ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ثم قال: نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. ولا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إن كان محسنا فلعله أن يزداد إحسانا، وإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.